السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفكم؟ لاباس؟ اهلا سحب. اسيدي بالنسبة ليكم. أنا متوحش كاسه ان شاء الله. والله العظيم كاسه مش كاسه مطر كاسه. والله عصر اخوي. السلام عليكم ناس الكعدة، مرحبا بكم في لو رونديفو ميوزيكال هبدومادير. كل نهار سبت حنا ليميشن الكعدة، ميمون فيصل اون باس دو لا فيجن الجيريان. صحيتو لي زوديتور دو راديو عنابة اي بون اني. بون اني عام سعيد لي زوديتور تاعنا كامل، سوا لي زوديتور ارديان في عنابة القالة سكيكدا سكيكدا اللي في لي زونفيرون كالما، وبون اني تاني لي زوديتور دي ويب اللي راهم قاعدين يسمعوا فينا اترافير راديو حشيشه ولا قاعدين تيليشارجيو تاني في ليميسيون. دونك فرنسا الالماني ديزيتاجي سميو لي بي كامل، ما نقدرش نسميو لي بي ما شاء الله. دونك ريميرسي لي جون اللي راهم او رونديفو، اللي شعل دروك لي ترانزيستور ستار اللي موالف شاك سامدي على 6 باش يسمع دو لا بون ميوزيك. نقول دو لا بون ميوزيك وعلى باسكو الباري بلي بداو يحسبوا لي قداه نقول بون ميوزيك بار سيمين. لا ديرنيير فوا قلت 12 نخطره بون ميوزيك، درك انا قلت 4 ولا 5 راح تباطي الركور. شكرا معليش نقول لا بون ميوزيك. دونك حنا واش نعقبوا مينون الموسيقى المليحة، جود ميوزيك. دونك اليوم عندنا كي العادة بروغرام ريش موسيقى مليحة، بقيت نعمل كومبليكسيون موسيقى نقول لا بون ميوزيك، معليش نبقى نقولها. داير ان بون بروغرام تري تري ريش و تري فاريي. نبداو بالشيخ شيوخا الشيخ سيدي بيمول الحو يا الحو. شيخ سيدي بيمول حسين بوكلا غني عن كل تعريف. Oui, c'est un auteur, compositeur, chanteur, musicien de rock algérien né en 57 في العاصمة. فهمتش لا نقولوا غني عن كل تعريف، مي كوم نعرفوا لازم. Voilà فيصل لي لا كاين فريد، باسكو كاين فريد لي اسمعني. لو فام فريد، فوالا الناس اللي ما يعرفوش فريد، كاين فريد ما يعرفش لي جروب. خلاص حنا اوني لا بور فريد، اوني لا بور فريد، وراهو بدا يولي المستار فريد. الناس راهي تحوس على فريد، مي او اي باسي فريد. جو كرو كاين ميم لي القهوه مي بون. دونك شيخ سيدي بيمول fonda le groupe اللي اسمه بعد شيخ سيدي بيمول في 92، و pour ne pas changer خرج le premier album تاعو اسمه شيخ سيدي بيمول en 98. Overdose de شيخ سيدي بيمول c'est overdose. En 2001 دار live à Alger، 2003 خرج son album le Bondi، 2007 Gourbi Rock، و 2008 Chant des marins Kabyle، un joli album اللي عمل un hommage à la chanson Kabyle. Voilà. En 2000 avec le groupe Talweg خرجوا l'album Talweg Berber و Celtic، ومن بعد تاني en 2008 خرجوا لا هو dernièrement في عام الاول خرج son dernier album Paris Alger Bouzgan، اللي منه راح نسمعوا تري بيل شونسون اون ريبريز تاعو بعد، باسكو خرج بلاد تشينا من قبل وعاودها في الالبوم. خليكم مع الشيخ سيدي بيمول في لا شونسون بلاد تشينا. Voilà une jolie chanson instrumentale de Cheikh Sidi Bémol. C'est Celtico Berbère pour démarrer l'émission. Ya salam. On change un peu de registre. On va écouter un peu du blues rock de notre ami Ammar Sandi. Oui, le bluesman sahraoui de Taman Rast, Ammar Sandi. Voilà, d'origine, c'est vrai, Twerk, Ammar Sandi, les Malabalouches. Donc, très jeune, Rahel France, où il m'a découvert une nouvelle musique, ma kanchi arafa, c'est l'Afro Blues. Oui. Il a habité les clubs de blues parisiens. Au début des années 80, Rahel Chicago, donc il m'a découvert un producteur très réputé, il s'appelle Jimmy Johnson. T'as voilà, on ne sait pas Jimmy Johnson, mais il paraît que خدم على grands, la preuve, دخلوا avec des grands bluesmen, Albert King, John Little John, Albert Collins et Cheb Khalid. Cheb Khalid, voilà. Ammar Sandi لعب مع شاب خالد في 90 خرج son premier album اسمه هوغار شيكاغو باري و en 98 خرج un deuxième album اللي اسمه لون بلو اللي عمل فيه une fusion تاع blues صحراوي voilà اللي تم اللي دار به succès كبير grâce à cet album où il a connu presque, non, allez, presque mondialement, carrément. Ammar Sandi est devenu une icône, le blues, parce que Kima Gouna, il a inventé un blues sahraoui. Oui. Son dernier album, Sadaqa, il est dernièrement, il fait des jolies chansons, blues, bien sûr, blues rock. D'ailleurs, nous allons écouter la chanson phare de l'album Sadaqa, je vais vous dire à Ammar Sandi, la chanson Sadaqa. Sadaqa. Léna Lihom Sadaqa, c'était Ammar Sandi. Avec du blues sahraoui, c'est pour ça que c'est l'un des plus grands bluesmen de l'Alem. Bien sûr, bien sûr. J'ai eu le plaisir, je suis Ammar Sandi, premier festival Gnaoui. Dernier show magnifique, c'est leader of Alger, oui, une site chemnane, c'était magnifique. Dernier show magnifique, il est très généreux, très le manaf le public, le guitare, il a même que le guitare à Naoulef. Voilà, Andy Tlata. Je crois que le guitare à Rock, Andy Trois guitare. Ah, non, je crois que tu as. Ammar Sandi, je crois un docteur. Donc, Inch'Allah, nous avons eu Ammar Sandi. Le programme est avec Ammar Sandi parce qu'on me l'a demandé, les amis sur Facebook. قالوا لي داير واحد باردون جي اوبلي لو نون تاعو اكزاكتومون قال لي حاب نسمع عمار صندي قلت له بلا بروشين فون حكيك عمار صندي وي داير حطيناه ديجا عمار صندي في وي دونك كيما كيما نتوما لكن عندكم دي سيجيستيون حابين تسمعوا ان ارتيست ولا ديك يا با بروبليم تحط سوا في لاباج تاعنا تاع فيسبوك تدخلوا معنا فو سوجيري ان ارتيست وميمون ماشي حينسى اسمكم لا بروشين فون بيان سور لا لا وي بيان سور سي فري الفو الفو نوتي الفو نوتي الور لو بروشان جروب اللي راح نسمعوه راح نخرج شويه من الجزائر وي نروحوا عند نوفازون لي ماروك دونك نحكيوا على حميد القصري انت فرنس انت فرنس واصحابه اصحابه دونك نقعدوا شويه في الجزائر سور كريم زياد سور كريم زياد دائما مع حميد القصري اللي زامي انسيبارابل ولاو شاك فوا كاين حميد القصري كاين كريم زياد وي في شاك البوم في شاك تورني داير دنيار محمد القصري داير اون بيتي تورني جو سي با لكن تورني ولا ان سيل كونسير مع شاب خالد باسكو يلعب معاه بزاف ثاني شاب خالد مع حميد القصري وي دوبوي ثاني لو فيستيفال سويرا ونعملوا لا كلوتور مع بعضهم اون فيزيون دونك مشكور خالد ما كانش خالد مش سويرة اللي فات اه مش هادي مش هادي لافون ديرنيير فوالا دونك الناس اللي يسمعونا نحكيوا على حميد القصري يقول لك شكون هذا حميد القصري اللي يحكيوا عليه هذا حميد القصري سي معلم دو قناوي تري تري تري تري كوني في المغرب ولا درك تري كوني مونديالمون باسكو يلعب بزاف ولا فيزيون قناوي دونك il mélange le jazz le blues le rock مع لا شانسون مع لا ميوزيك قناوي دو ماروك Voilà, il joue avec plusieurs artistes de l'alm Kamel qui m'a connu منهم Karim Ziad notre artiste préféré à la batterie. دونك وخرج عام الاول ان البوم يو بادي لي اون اكسكلوزيفيتي سمعنا سمعنا ان تيتر قبل ما يخرج ودركا راح نسمعوا لايف لايف اللي داروا في راديو فرونسيز فرانس كولتور خليكم مع حميد القصري عند فرانس فلا شانسون يو بادي يا يضربك بالكمية على العرب باشا كان الاسد يا باشا يا نخدي بس دحمو يا باشا يا نايل اين الله تهوي يا باشا Voilà, c'était Hamid Al-Qasri and Friends. C'était la chanson Yobadi du Gnawi Fusion Jazz live fait France Culture, Radio France Culture. Voilà, les studios de France Culture parce que m'dare une tournée fait France, Hamid Al-Qasri and Friends. Qui m'a smartou, c'était de la bonne musique. Dorzi doha de la bonne musique, on écoute deux fois. D'ailleurs, spécial dédicace pour la chanson Hadi Ramzi Nui, Wadi Hab Yasser. حبيت القصري رمزي وهنا او هنا ما يحبش هو حبيت القصري قلت حبك اون سي با وي سي تي نروحوا ل نوتر ريجستر نوتر ارتست نوتر جروب سي ياسين دي اورينتال جروف انسامبل دونك سي ان جروب الجيرو اسبانيول فونداه ياسين بالحسن دونك ياسين شكون ياسين كي نيكس شانتور دي جروب شاب بالوفسكي بالوفسكي Cheb Bolovski, oui, Cheb Bolovski, c'est un ancien artiste, enfin un ancien artiste, mazel, toujours actif, qui font de la très très bonne musique. Ouf, l'ensemble, Hada, avec un certain Yanis Papayoanou, il joue du oud électrique, chouïa qui m'a notre ami Mehdi Haddab, ils font de la bonne musique au Matani. عجبناهم ديجا في ليميسيون القعدة واليوم نزيدو نعاودو نسمعوهم نخليوكم مع ياسين دي اورينتال جروف انسامبل فلا شونسون مسافر مسافر نتروح على المدينة مسافر نتروح على المدينة مسافر نتروح على المدينة مسافر We'll be right back. Yassine and the Oriental Groove Ensemble. Ensemble, كامل. Ensemble, voilà, c'était la belle chanson مسافر كما سمعتو عود إلكتريك دو روك سالفي بيان. دو روك أوريونتال. Voilà, نسمعو درك أن بو دو ميوزيك تماشق. Oui, donc نهبطو للصحراء ونروحو عند لو ميور جروب دو موند. Voilà, تيناري وين تيناري وين سي لو جروب فار اللي ولات ليميسيون نجيبوهم دايما. وحنا ونيساي دو فير كوناتر لا ميوزيك تماشق دونك برسك شاك سومان نجيبو ان جروب نحكيو عليه مش غير تيناري وين جبنا بليزيور جروب في ليميسيون القعدة. Oui, mais plus تيناري وين. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de Tinariwan. Ils font de la bonne musique, n'agbohom Tinariwan, c'est aussi simple que ça. Donc Tinariwan, c'est les créateurs de la musique twerg Tishoumern. Un groupe officiellement créé en 82. Les musiciens des groupes sont des légendes vivantes de la communauté twerg, voilà. Que ce soit Fitaman Rast ou la Mali, Niger ou la Mauritanie. Voilà, aujourd'hui on a décidé de s'écouter une chanson un peu inédite parce que les tirim le premier album. البوم تاع الصح مش بس كل البريمي البوم اوفيسيال سي الراديو تيزداس سيشن اللي سجلوه في المالي مي وما خرجوا كيما يقولوا بوبينو بوبينات وي افون كانوا ديجون جيست بوندون لا ريبيليون فوالا بوندون لا ريبيليون لا بريمير خرجوها في 92 سي لايف باماكو وي داير راح نبكي كي نسمع لا شونسون هادي فوالا ومنها منها كاين لا شونسون هادي اللي تري تري كونو عند لي توارق اسوغاتاي سا فو دير سربيتاي شغل الزينه ديري لا تاي فوالا فيرسيون فيرسيون تيناري وين وهنا سي سي با برايبون اللي غني ابراهيم سي انت يا دين سون امي دونفونس الله يرحمه اللي نيكست ممبر دو جروب اللي توفى اللي توفى ابراهيم برايبون اللي تري تري توشي بار سامار بيان سور باسكو كانوا بكري يلعبوا كانوا يحلموا يخرجوا يشهروا لا ميوزيك توارق مي فينالمون توفى سون امي خليكم مع الجروب تيناري وان في الاوريجينال هذه باسكو هما اللي دارها في لا شونسون اوريجينال تاع اسوغاتاي Thank you. يا سلام، سيتي تينا ريوان في لا شونسون إسواغاتاي. إسواغاتاي دونك تيري دو فري فري فري فري بروميي ألبوم تاعهم اللي سجلوه في 92 أباماكو. لا بروميير بوبينا. لا بروميير بوبينا، لا بروميير فيرسيون تاع إسواغاتاي. نبدلوا درك لو ريجيستر كاريمون. وي دونك نروحوا نرجعوا لألجيري دو نور ونحكيوا على ان شونتور. الجيرين نار نار الجيري. يا سلام مرحبا. فوالا راه عندنا راح نسمعوا الارتيست يوس، راح نسمعوا دي بون ريغي. وي يوس ساداس الياس يوس لي ليكس مومبر دو جروب انتيك اللي كان اسمه تاني دارك مان. صالفي صالفي الراجل الاسود بورتون سيتان بلون سا نيش نعرفوه كامل سيتان بلون. دونك و افيك لو جروب ديبارك اون فرانس في 98 وين روبيراه سارتان جيلالي. جيلالي سي الفونداتور تاع الجروب لو ان بي، وسينياهم سينياهم ودار لهم اون تورني في فرنسا. دايور عملوا ميم دي كليب عداو في لا تيليفزيون على ايبوك. وي وي جروب انتيك، جروب انتيك راهم انتيك عجبوني بيان. انا جيم بيان سي فري ايل بورت بيان لور نو الفون دو لا تري تري بون ميوزيك. ميم تشهروا شويه في فرنسا، داروا نو في فرنسا بيان سي. دونك ان 2002 لو جروب مالوريزمون سيبار، ويوس الى اون تامي اون كارير سولو. وي دايور الى بيان في باسكو عاد يخدم لا ديكسيلونت ميوزيك. يعني ما كانش يدير سي بس حدرك عاد سي ايمونسيبي، عاد يدير ان البوم بريمير البوم اسمه نروح 2006 وان دوزيام البوم زوالي 2007. il fait du reggae ou c'est un reggae man درك. فوالا كيما رانا قاعدين نسمعوا الى في تري تري بيل ريبريز تاع كريزي تاع بوب مارلي. دايلو يدير بزاف لي ريبريز تاع بوب مارلي ومن بعد شغل ينتربريتيهم يحط لهم اون بتيت توش الجيريان. فوالا نخليكم تسمعوا يوس في لا شونسون كريزي. Still it do fit if stop, still it I don't stop. Sing la la party, got it. Got it, little, don't stop, la don't stop. Still it do pray. Build your penitentiary. We build your schools. Brainwash education. To make us the food, yeah. Zero la dawa, ma bin nas. Mam al khawa, da gubl mwas. Diviser pour mieux régner. Les politiques nous ont sacrifiés. Khla utrari, tayesh fzanqa. Wzanqa baina, talem fsarqa. ولا بوليس تبع فيهم أسطلة. هما البروبلام وهما لا سوليسيون. كملوا هكذا سيرتنا ودريفوليسيون. كيفاش نديرو كي الحق يوم الدين. نهار المحاسبة قولي الهربة وين. كيفاش تقابل ربي سبحانه. الإنسان ما يدي مع غير فعلو. الكتاف والمعرفة ما تدير والو والو والو والو إلا them crazy them crazy them crazy them crazy. We're gonna kiss those crazy bones out of town. Just those crazy ballets out of town. Yeah. I and I build the cabin. I and I plant the corn. Beating my people before me. who slaved for this country, yeah, who slaved for this country. Now, me cry each and every day. Me cry each and every day. Everywhere I go, it ain't my situation. No, everywhere I go, it ain't my situation. No, everywhere I go, it ain't my situation. No, everywhere I go, it ain't my situation. Ça danse le studio. Youssef, la reprise Crazy de Bob Marley. Mhabel. C'est chanson Hebeli, Tani, qui les Algériens. Il nous définit bien. Voilà. نفكركم برك باللي راكم تسمعوا في ليميسيون قاعدة شاك سامدي على 6 نسمعوا دو لا بون ميوزيك زيدوها في الكونتور هذه سي اون باس كو دو لا بون ميوزيك في ليميسيون القاعدة دونك جو ريميرسي لي زوديتور اللي راهم يكتبوا لنا ثاني في فيسبوك وي يونا بوكو اللي احنا اون كونتاكت معاهم دونك فو بوفي انفوي دي سوجيستيون دي ميوزيك دي جروب دي ميساج احنا اون فا لي باسي في ليميسيون فوالا كاين قاعدين اليامات هادم قاعدين يبعثوا لي في فيسبوك باسكو في لي دانيير ايميسيون سمعوا شويه قاعدين نحكيوا ومام سمعوا نوترامي كمال بلاد ميوزيك فوالا قالوا لي واش راه ولا كاش كيل دوفيان كمال بلاد ميوزيك كمال ديناميت سورتو معروف اي بان نقول لهم باللي كمال اللي توجور فيفون واي سا سي لا بروميير بون نوفيل وي في توجور غير ثاني باسكو قاعد يبريبار اون تورني جو كرو تاع وان مان شو ودار ديجا وان مان شو اللي مشى له تري تري تري تري تري تري بيان في الجي وقال لي باللي قاعد يكتب فيها نوتر وان مان شو اللي مدى به يلقى دي جون اللي عاونوه باش يدير له وان مان شو تاعو اون الجيري سينو اللي توجور جورناليست في الجورنال لو جون انديبوندون داير عنده فوالا داير عنده اون روبريك مانيفيك انا جو لا رات جامي شاك جودي عنده اون روبريك اون باج كامله تاعو كولتورال يعقب يهضر على دي زارتيست اي انترفيو دي زارتيست ويكتب دي جولي ارتيكل توجور افيك ان ستيل كامل بلاد ميوزيك ان ستيل فيه لومور دو ساركازم بيان سور فيه لا رياليتي انا سوي فان وي دونك ستيل كريزي فوالا انا جو سوي تري تري فان كامل دونك فوالا هم الناس اللي ما عندهمش ولا كامل اللي توجور اون في فوالا سينو تقدروا تعيطوا له 07 دونك كاين تاني نوتر انفورماسيون قاعده تمشي dernièrement في فيسبوك كاين سيرتان جان راهو قاعد يقول باللي فا اورغانيزي ان كونسير تاع كاتب امازيغ لو 13 جانفي مي دابري لي انفورماسيون اللي جاونا ما كانش منها فوالا ما كانش منها باسكو نوتر امي ليديا تاع راديو البهجه لا كونتاكتي امازيغ وقالها نو يا جي جامي ايتي كونتاكتي يا با دو كونسير لو 13 باسكو لو كونسير هذا الا ايتي انونسي لو 13 جانفي في لا كوبول في الجي دونك لي ميسيون القاعده الي لا تاني باش تقول لكم باللي او ما كانش لي كونسير واش ديما نقول لكم اوكي مي دابري لي انفورماسيون كابابل تبدل لو 12 يقول لك كاين ان كونسير احنا لي دابري لي انفورماسيون اللي عندنا كاتب مازيغ ايتي كونتاكتي قال لهم جي اوكان كونسير لو 13 جانفي دونك اسكو سي سيريو ولا ستان كانيولار اون سي با اون برون با دو جوجمون حتى لو 13 جانفي نشوفو تو سا سا ان توكا ان كونسير ما تشريوش لي بي باسكو لي بي راهين يبداو يتباعو مازال حتى نون فا كونفيرمي سا ونعطيو لكم لانفورماسيون دونك فوالا كتبوا لنا في فيسبوك لي سوجيستيون لي ميساج حنا نعقبوهم ان شاء الله اون ريميرسي بوكو لي جون لي قاعدين يشكروا فينا ويعاونوا فينا مورالمون بيان سور. وي دونك كيما قلنا قبيله نوتر ديديكاس لرمزي نويوا كي اللي جاي يحكي لي غير على ليميسيون قال لي انا ما عدتش نسمع لا ميوزيك قال لي في فرنسا هو في فرنسا هو قال لي نحطكم انتم تحكيوا وما نسمعش لا ميوزيك كونترالمون ا دوتر دونك كوميم رمزي ان بو دو سيريو اسمع لا ميوزيك حنا اون باس لا ميوزيك حنا اون في اون دي كو دي بلا بلا بلا كوميم ان توكا صافي بليزير. اليوم معنا بالقاسم في التكنيك رانا تعبناك بالقاسم نو سي وي وتقولها لنا في وجهنا سي بالقاسم سي با جونتي اور ميرسي و نضحك برك و ميرسي بوكو بالقاسم معنا في التكنيك. راحين نكملوا ليميسيون تاعنا بان غرون نو اللي متى ثاني قاعدين نجيبوا فيه بزاف مي اي لو ميريت وي نحبوه صحيبنا سي اسماعيل قريوم دي زوغو. فوالا زوغو دانييرمون دار لايف وين الى ريبري لا سيليبر شونسون روماري ا سا فاصون بيان سور كيما نقول ا سا فاصون سا فو دير تري روك تري روك تري تري فوا فوا مبحا ان توكا اون فيرسيون كيما بوكو بلو داير سي تري جونتي سابار باسكو حطها في فيسبوك ويملا ديدي قال لي la Didi الناس القاعده دونك راهو الى ديدي شات شونسون ليكم كامل لي زوديتور فوالا دونك زوغو سي تان روكر كيما قال فيصل في فرنسا في لا بريطاني اكزاكتومون يفي دو لا بون ميزيك هادي ثاني في الوحده يفي دو لا بون انا نحبو بيان زوغو اللي عاد نسكت باه تقول فوالا زوغو اون بلوس تان تيب بيان وانا لو راف تاعي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نجيبو زوغو اون الجيري داير اون لونس ان ابل اي واحد يورغانيزي ان كونسير لايف روك في انو كونتاكت نجيبو لكم زوغو زوغو اي لي بري بور فينير يا با دو بروبليم سون كاشي ميم سون كاشي اي سون كاشي زوغو اي سون كاش اي سون كاش معليش دونك قلنا نكملو ليميسيون تاعنا بون فيرسيون تري روك روماري تاع زوغو اي انيديت لا شونسون واحد معقبها في العالم فوالا في لو موند سي سبيسيال ديديكاس ليميسيون قاعده دارها un cadeau. On te remercie beaucoup Zogo. Donc merci tout matin les auditeurs les raconte تسمعوا فينا chaque samedi à 7h باش نسمعوا الموسيقى المليحه. La bonne musique toujours مع l'émission القعده la fusion algérienne et maghrébine. Voilà, inchallah نتلاقاو samedi prochain à 7h نكملوا عندنا inchallah نبريبار لكم programme ريش نجيب لكم دي نوفوتي نحطوا لا موسيقى المليحه. D'ici là, خليكم مع زوغ و بلا شونسون روماريون ونقول لكم سلام القعده ومن الناس عندنا با غوباري الغوباري غوباري ناو يا الغوباري الغوباري لا لا بمولا يا الغوباري لا لا بمولا We'll be right back.